استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعجل لهم بالصحة والعافية يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم استرنا على الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.